ولكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرضها باتفاق أهل العلم، ولكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرضها باتفاق أهل العلم،